إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق واختار من خلقه ما شاء سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الملائكة واصطفى منهم جبريل عليه السلام، وخلق البشر واصطفى منهم الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم أجمعين، واختار من البشر بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب عباده، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فاختارهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه. واصطفى من الصحابة أربعة: اصطفى أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى قال في آخر أيامه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. واصطفى أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، الذي ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. واصطفى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كانت تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واصطفى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واصطفى من النساء أربعة: اصطفى مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وأرضاها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وفي رواية: سيدة نساء هذه الأمة. وفي رواية: سيدة نساء المؤمنين. واصطفى من الشباب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهما سيدا شباب أهل الجنة، وخلق الأمكنة، واصطفى منها المساجد، واصطفى من المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وخلق الأزمنة، واصطفى من أيامها يوم الجمعة، فهو سيد الأيام، وما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة. واصطفى من أيام السنة 10 أيام، هي 10 الأوائل من ذي الحجة. واصطفى من ليالي العام 10 ليال، هي 10 الأواخر من رمضان. واصطفى من الأشهر 4، هي 4 الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه 4 الأشهر المحرمة 4، فقال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقد كانت العرب يا عباد الله تحرم هذه 4 الأشهر، لكنهم كانوا في جاهليتهم يتلاعبون بهذه 4 الأشهر، فيقدمون ويؤخرون ويغيرون بما يسمى النسي. هذه 4 الأشهر إنما جعلت حرم لتأمين السير إلى بيت الله الحرام. فشهر ذي القعدة من أجل ذهاب الناس إلى الحج، وشهر الحج من أجل إيقاع الحج فيه، وشهر محرم من أجل عودة الناس إلى بيوتهم وديارهم بعد الحج. وأما شهر رجب فمن أجل العمرة وزيارة البيت. قلنا كان العرب يتلاعبون بهذه 4 الأشهر، غير أن الزمان استدار وانضبطت هذه 4 الأشهر في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت 4 الأشهر منضبطة بحمد الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن شهركم هذا الذي تعيشون أيامه شهر المحرم من 4 الأشهر الحرم، فإياكم يا عباد الله أن تظلموا فيه، إياكم والشرك، فإن الشرك ظلم عظيم. وإياكم أن يظلم بعضكم بعضا، لا تظلموا قريبا ولا تظلموا بعيدا، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما، فلا تظالموا يا عباد الله. وإياكم وظلم أنفسكم بترك ما أوجب الله عليكم أو بفعل ما حرم الله عليكم، فإن الظلم حرام من كل أحد على كل أحد في كل زمان، لكنه في 4 الأشهر الحرم أشد حرمة وأعظم قبحا وأكبر إثما. فالله الله عباد الله، إلزموا العدل وإياكم والظلم، وأكثروا رحمني الله وإياكم في شهركم هذا من الصيام، فإن أيامه أفضل أيام صيام النافلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر الله المحرم بعد شهر رمضان، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا يدل يا عباد الله على أن صوم النافلة في شهر محرم أفضل منه في سائر أيام السنة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للمسلم أن يصوم الشهر كله من أوله إلى آخره، لأن جميع أيامه أيام فضل للصيام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل أن يفطر في بعض أيامه ولو يوما واحدا، لأن ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما ورد في شهر شعبان على خلاف فيه بين أهل العلم. وهذا الأقرب والله أعلم، أنه يستحب لنا يا عباد الله أن نكثر من الصيام في شهر الله المحرم، غير أن المستحب لنا أن نفطر قليلا من أيامه. فاشكروا الله عباد الله على أن متعكم بالصحة والعافية ورزقكم القوة وجعلكم من أهل هذه الأيام الفاضلة، ومتعوا أنفسكم بالتقرب إلى الله عز وجل بالصيام، فإن الصيام جزاؤه عند الله عظيم، ولا يعلم مقدار جزائه إلا الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولما قال أبو أمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على خير أحمله عنك، أو دلني على عمل أتقرب به إلى الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فاللهم اهدنا ويسر الخير لنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين اعلموا أنه يتأكد استحباب صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فقد كانت قريش تصومه في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة. فلما قدم المدينة رأى اليهود يصومون ذلك اليوم، فسألهم عن ذلك، فقالوا: ذلك يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى وأحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وألزم بصيامه وجعل صيامه فرضا، وكان يتعاهد أصحابه. فلما فرض صوم رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك، وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل صيامه بصيامه صلى الله عليه وسلم. وقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العاشر من محرم إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لكنه في العام الأخير من حياته بعدما صام محرم، بعدما صام عاشوراء، قال له بعض أصحابه إنه يوم تعظمه اليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. فالأفضل للمؤمن يا عباد الله أن يصوم يوم التاسع ويصوم يوم العاشر، ويلي ذلك في المرتبة أن يصوم العاشر والحادي عشر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء، خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ولأن المخالفة تحصل بهذا. ويجوز للمسلم أن يصوم يوم العاشر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل والأولى أن يجمع مع صيام العاشر اليوم التاسع، فإن لم يكن فليجمع معه اليوم الحادي عشر، وإن أحب المؤمن أن يصوم الثامن والتاسع، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فذاك حسن، لأنه بذلك يصيب يوم عاشوراء ويكثر من الصيام في شهر محرم. أما حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده فإنه لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله عباد الله، وأكرموا أنفسكم بما شرع الله لكم، وتقربوا إلى الله بالنوافل يحببكم ربكم سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر شريف عظيم بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ومحى عنه عشر خطيئات، ورفع له بها عشر درجات. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إن اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة عظيمة من فرائضك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين، اللهم فارحمنا أجمعين. واغفر لنا ولوالدينا ولأهلنا ولمن نحب يا رب العالمين. اللهم إنا اجتمعنا في بيت من بيوتك، اللهم فاجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ للكويت أميرها، واحفظ لها شعبها، واحفظ لها خيرها، وزدها بركة وخيرا يا رب العالمين. اللهم وسع على أهلها في أرزاقهم، اللهم وأصلح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم اهد القائمين على أمرها لما تحب وترضى، واجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم من أراد بالكويت سوءا أو فتنة أو فرقة، اللهم اللهم فرد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ الكويت جماعتها وبارك لها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في قوتنا وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.